حديث أبي محمد الحسن ابن علي رضي الله عنهما. والحسن هو أكبر أبناء علي رضي الله عنهما، وهو الذي اختار له عليه الصلاة والسلام هذا الاسم فسماه الحسن كما سمى الحسين، وهو من أفاضل الصحابة ومن أجلهم، وهو الذي رضي الله عنه بتوفيق من الله وتسديد صار على يده الصلح بين المسلمين لما كانت الفتنة التي حصلت بين المسلمين، فلما توفي علي رضي الله عنه وقتل شهيدا وبويع الحسن بالخلافة وآل الأمر إليه شرعا وصار هو الخليفة بمبايعة المسلمين له، فترك الأمر وآثر سلامة المسلمين وحفظ دمائهم وترك الأمر لمعاوية، فكان هذا منه رضي الله عنه كما يقول أهل العلم تحقيقا لما ورد في حديث أبي بكر إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فكان أن تحقق هذا الأمر على يديه رضي الله عنه. وتوفي قيل أيضا شهيدا مسموما في السنة 44 أو 45 رضي الله عنه، عن تقريبا 40 سنة أو قريب من ذلك. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وهذه المقالة منه عليه الصلاة والسلام قاعدة في السلوك والأحكام والتعاملات، دع ما يريبك أو يريبك، تضبط بكلتا الحركتين، إما يريبك أو يريبك، لكن أهل العلم يقولون الأفصح أن تكون بفتح الياء يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي الأمر الذي تشك فيه فدعه إلى الأمر الذي لا تشك فيه ولا تتردد. وهذا يتناول أشياء كثيرة، إما في عباداتك من صلاة أو صوم، أو في معاملاتك، أو ما إلى ذلك. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فيقول أهل العلم يعني الصدق تطمئن النفس إليه، نفس المؤمن الذي حافظ على الإيمان كما ينبغي وأتى به كما ينبغي، فيجد في نفسه نوع من الإطمئنان، وهذا يوافق ما جاء في الحديث الآخر والبر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس. فلا شك كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الصدق يهدي إلى البر، فهذه أخلاق كلها متصلة وبعضها مرتبط ببعض. فإذن المؤمن يدع ما يريبه أو يشك فيه، شك في صلاة من الصلوات هل أداها أو لم يؤدها، فدع هذا الشك وانتقل إلى اليقين وأتي بها واقطع الشك باليقين. شك في طهارته هل هو قد تطهر أم لم يتطهر، أو في فرض من فروض الطهارة، أو في ركعة من ركعات الصلاة، أو في صوم من الأيام، فيدع ما يريبه إلى وينتقل إلى ما لا يريبه في ذلك. الذي لا يريب أن يأتي بهذا العمل فيكون على يقين من أنه أدى العمل من غير تردد. وكذلك في المعاملات، شك في حق من الحقوق، والله يا ترى هل أعطيت فلان حقه أوصاني أو بيني وبينه حساب، فهذا متردد فيه، اختلف الحساب بينك وبين صاحبك، وأنت تجد في نفسك نوع من الشك، فينبغي أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت إذا مثلا والله حسابه 5000 ولا 6000، أنت متردد وهو يدعي عليك ب6000، وأنت تقول لا 5، وأنت في نفسك أنه قد يكون محق. أما إذا كنت متأكد تماما ومطمئن، أو قد كتبت وقيدت أو أشهدت، هذا أمر آخر، فأنت هنا قد ضبطت أمرك، لكن ليس عندك إثبات ولا شيء من ذلك، إنما هو نوع من غلبة الظن. فينبغي لك أن تترك هذا التردد إذا كنت تريد منزل الصديقين، وتدفع هذا الذي هو محل شك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهكذا في جميع أمورك وأحوالك. فإن الصدق طمأنينة، تطمئن نفسك إلى الصدق، تطمئن أنك أديت صلاتك كما ينبغي، ما عندك أي إشكال فيها، أنك أديت صيامك كما ينبغي، أنك أديت حقوق الناس، تطمئن إلى ذلك. أما إذا لم تفزع إلى هذا الأمر المتيقن فلا يزال يتردد في نفسك هذا الأمر، وكل ما تذكرت والله سبحان الله أنا في السنة الفلانية والله أظني ما كملت الصيام، فيه يوم شكيت فيه، والله فلان الله يذكره بالخير ما تدري حي ولا ميت، والله كان بينه وبين حساب، لا حول ولا قوة إلا بالله، اختلفنا وتفارقنا على غير أمر واضح. فلا يزال هذا الأمر في نفسك، وتتمنى أن تلقى صاحبك لتصفي الحساب معه وتعطيها ضعاف ما كنت مترددا فيه، وتتمنى أنك أديت الصلاة حتى تكون اطمأننت، وأنك صمت كذا يوما حتى يزول هذا التردد وهذه الريبة التي في نفسك. ولذلك الريبة في من صفات المنافقين، وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في ريبهم يترددون في شك في إيمانهم، أعلى الأمور وأعظمها أجلها أخطرها في شك وفي ريب وفي سائر الأعمال. فينبغي للإنسان دائما أن يحكم هذه القاعدة، فيدع ما يتردد فيه ويشك إلى ما لا يشك فيه وإلى ما يطمئن إليه.